بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما ذكرته في الحصة الماضية هو ذكر مقدمة حول ما يتعلق أو حول بعض المعلومات حول إن وأخواتها، وذكرت أن مما ينبغي معرفته ونحن نتكلم عن إن وأخواتها أن إن وأخواتها ناسخ حرفي كما أن كان وأخواتها ناسخ فعلي، إذن كلاهما يدخلان على الجملة الاسمية، فتصير المبتدأ اسما لها وتصير الخبر خبرا، ويختلفان في العمل. أما كان فتدخل على المبتدأ فترفعه وتصيره اسما لها، وتنصب الخبر يعني تدير هي العمل تاعها، بخلاف إن فهي تعمل عكس عمل كان، أي أنها تنصب المبتدأ فتصيره اسما لها وترفع الخبر فتصيره خبرا لها. إذا ما هذه هذه قلناش معلومة. المعلومة الثانية أن كان تعمل بالأصالة، كان تعمل بالأصالة يعني نسخها للمبتدأ ولنسخها للابتداء وللخبرية هو عاش بالأصالة، بخلاف إن فإنها فرع في العمل، وبالتالي الفرع لا يقوى قوة الأصل، لذلك هذا سيظهر أثره في العمل، هذا سيظهر أثره في العمل، ليس في العمل بل في العطف، بل في العطف. كان زيد كريما وخالدا، كان زيد كريما وخالد قول واحد، بخلاف إن زيدا كريم. فإذا أردنا أن نعطف على زيد فلنا أش وجهان، النصب عادي إن زيدا كريما وعمر، ولا إن زيدا وعمر على خلاف، كي تقول لك لا بد أن تستكمل الخبر، الذين يجوزون الرفع تقول لك لا بد أن تستكمل الخبر، ولكن هذا ماشي شرط الذي يظهر. فإني وقيار بها لغريب. إذن إن زيدا كريم وعمرا ما عندنا إشكال، لكن المشكل فين بيكون؟ فعمر بالرفع، هذا بالرفع معطوف على إيش؟ معطوف على اسم إن، ولكن اسم إن منصوب، قلنا احنا اش ذاك النصب اللي حدث ان مخوش. ما ليس لما ازالت الابتداء بقى حصل شي حاجه تما كتر الرفع، فلذلك عند العطف يجوز ان تقول ان زيدا كريم وعمرا، تعطف بالنصب عادي، ان زيدا كريم وعمر ها وعمر، ان الذين ولا تقول ان زيدا وعمر، ان زيدا وعمرا كريم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون. لذلك بعضهم عداش قالوا هذا من الأخطاء تاع القرآن، ولكن الناس ما بعد ما يكون الصواب، لذلك حتى من ناحية اللغوية راه سائغة، تبقى لماذا القرآن أورد علاش جاب مثلا من الرفع ما جابش اش النصب، ما مشاش على هذا النصب، هات يبقى اش معنى اخر يرجع اليه في إذن هذه جملة من المعاني اللي ذكرتها. إذن غادي ندخلوا هنا ونشوف واش تيقول المؤلف. قال الأمثلة: إن الله رؤوف بالعباد، إن الله رؤوف بالعباد. إن ناسخ حرفي، ها ولا نقول إن حرف توكيد ونصب، حرف توكيد ونصب. أش تدير؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. إن حرف توكيد ونصب. طيب متى نسمع إن حرف توكيد؟ أش معنى توكيد؟ خبر. أش معنى هذا؟ فينا هو خبر ما سيخبر به. تؤكد المعنى الذي يكون بين المبتدأ والخبر. فإذا قلت زيد كريم، فإذا قلت زيد كريم، أشنو المعنى اللي حصلنا؟ الكرم. الكرم لزيد. إذن تؤكد النسبة بين المبتدأ والخبر. إذا قلت زيد كريم، هل هي إن زيدا كريم؟ إذا قلنا زيد كريم، هل هي إن زيدا كريم؟ لا، لقوى منها زيادة في المعنى. يقوى منها المعنى مؤكد. إذا قلت لك راه في راسك راه باك جا، تقول لي محال، تقول لك والله لا إلا جا، أش درت دروب؟ تأكد أقسم بالله العلي العظيم إلا جا. هذه آش زيادة. إذا التأكيد إمتى تحتاج إليه؟ عند الإنكار. عند الإنكار، عند الإنكار. ما جيت نقول لك والله إلا باك إلا جا، إمتى تنقول لك والله إلا باك إلا جا؟ إمتى نشوف لك الإنكار؟ وأكدان لمنكري الأخبار تحتمان بحسب الإنكار، بإن إما قسم قد أكدا ونون توكيد ولام الابتداء، وإنما والجملة الإسمية بحيث يعدل عن الفعلية. هذا خصك أنت من تيجي القرآن وتيعطيك واحد الخبر معنى أنه تيديرك على أساس أنك خالي الذهن، ما عندك شي خلفية، وبعد مرة تيجي وتأكد لك ابتداء من تيجي الله وتقول لك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أش بيقول لك هنا؟ بيأكد لك معنى آش أن هذا القرآن. طيب هل أنت في شك؟ لا، نخرج على السنان. والله لأكيدن، ها وتالله، وتالله، وتالله. إذا إن هذا القرآن، يعني الله تبارك وتعالى بيأكد لك واحد المعنى، رغم أنك ربما تكون أش ماشي في شك منه، ولكن أش قاد يكون وكاين واحد فئة عريضة اللي تقدر جاءت ولتتشك. فلذلك جاء الله تبارك وتعالى وساق الخبر في صورة ياش على صورة التأكيد. إذا التأكيد قلنا إمتى تيكون؟ عند الإنكار. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وقد يأتي على خلاف الأصل. إذا إن الله رؤوف رحيم، إن الله رؤوف رحيم. إن حرف توكيد، قلنا معنى التوكيد تؤكد النسبة بين الجزئين، بين الجزئين، بين المبتدأ والخبر. الله اسم إن، اسم جلالة منصوب على التعظيم، وهو اسم إن، اسم إن. وإن وأن كلاهما يفيدان التأكيد أو التوكيد لبيتي. إن الله رؤوف، رؤوف خبر إن مرفوع وعلامة رفعه بالعباد، جاء الباء حرف جر بالعباد، اسم مجرور، اسم مجرور متعلق باش برؤوف، متعلق باش برؤوف. إن الله رؤوف بالعباد. ليت العطلة قريبة، ليت العطلة قريبة. ليت حرف توكيد، لا ليت تأتي للتمني، ليت تأتي لاش للتمني، وللتمني ليت، وللتمني ليت. إذن أكد بإن، أن شبه بك أن، لكن يا صاحي للاستدراك عن، لكن يا صاحي للاستدراك عن، شبه بك أن. إذن فليت تأتي لاش، وللتمني ليت، وللتمني ليت. وللترجي لعل وللترجي لعل. إذن ليت تأتي للتمني، والتمني فين تيكون؟ تيكون في المستحيل، ما يمكن شي يوقع، أو ما فيه عسر. تمني تيكون فاش في المستحيل، يا ليتني يا ليتنا نرد، ألا ليت الشباب يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات، هل يمكن أن يرد؟ لا ما يمكن. ليت الشباب يعود يوما، يمكن. ليت لي مالا فأحج به، ممكن، لكن في عسر، لكن عسر كقول الفقير، ليت لي مالا فأحج به. إذن ليت تجب علاش؟ للتمني، والتمني يكون في المستحيل أو ما في عسر. أما لعل فتأتي لاش؟ للترجي، والترجي يكون في الممكن. قال ليت الأمير ليت الأمير يرى، لا هذيك لعل. الترجي ليت تجيب مثال، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي، يمكن هذا؟ ما يمكن. أما لعل تأتي الترجي في الممكن، لعل الأمير يرى ذلي فيشفع لي إلى التي صيرتني في الهوى مثلا. لعل الأمير يرى ذلي فيشفع لي إلى التي صيرتني في الهوى مثلا. ومنه قول فرعون لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لعلي أبلغ الأسباب. فرعون كناش أوتي قدرا من الدهاء والذكاء، لكن أش وفي الحقيقة يسوي البلد. قال لعلي أبلغ الأسباب، هذا أش توهم الناس على أنه باستطاعتي أن يبلغ، وإلا أش بيقول التعبير الحقيقي ليتني، ليتني ما يمكنش يبلغ، ولكن قال لعل لأجل أن يوهي. لذلك قال فاستخف قومه فأطاعوه، لذلك كان هو أش بالغ الذهاء والذكاء. إذن قال لعلي أبلغ الأسباب، إذن لعلي تأتي لاش؟ لعل تأتي للترجي، يعني تجي الأشياء اللي يمكن ممكن أن تقع، عندها واحد النسبة، عندها واحد النسبة. بخلنا آش؟ بخلنا كأن تأتي للتشبيه، كأن للتشبيه، ولكن للاستدراك. كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد في الوغى في القتال، كأن زيدا أسد. السلام. وتأتي لكن للاستدراك، لكن تأتي للاستدراك. استدراك ماذا؟ شيء توهم ثبوته أو توهم نفيه. إما أنك تستدرك شي حاجة آش توهم الإنسان أنها ثبتة وهي ما ثبتش، ولا اش هي ما تبلغش تهما اش تبت بحلاش. تقول زيد كريم لكنه جبان، لان الكرم والشجاعه مقترنا، الانسان تكون كريم تكون شجاع هذا في الغالب. اذن فحينما تقول زيد كريم تبتنا له الكرم مع اش مع الشجاعه، فنعطف تنعود نرجعوا فنستدرك، لأنه آش توهمنا أن الشجاعة ثابتة أيضا، فقلنا لكنه جبان. واضح. زيد بخيل، البخل يكون ملازم لاش الجبن، لكنه شجاع. هنا اشدرنا أثبتنا ما قد يتوهم نفيه، أثبتنا ما قد يتوهم نفيه، يعني استدركنا. وكان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد سلم العدود كان يقول لكن للاستدراك، واستدركها علي على أبي الأسود الدؤلي لما جمع هذه الحروف جاب لي خمسة وهاش ما جابش هذا لكن، فاستدركها عليه، فهي حرف استدراك استدركها علي على أبي الأسود الدؤلي، هكذا كان يقول شيخنا رحمة الله عليه. حقا ما لم أقف يعني على كتاب ولا كذا مسألة، لكن هكذا كان يقول رحمة الله عليه. إذا رجعوا رجعوا أش قال هنا المصنف رحمه الله؟ قال إن وأخواتها ولا وأخواتها لا أخ ولا أو لا شو نقول؟ إن وأخواتها لا قال لك إن وأخواتها على صرفعنا إن بأن إن ملك اعتبرنا لفظ إن لأن إن لا بتكون مبتدأ رغم أنها حرف اعتبرنا لفظها اعتبرنا لفظ إن إذن إن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها واضح الشيء ثم قال أخوات إن هي أن كأن لكن لعل ليت ثم قال إن وأن يفيدان التوكيد ولعل تفيد الترجي وليت تفيد التمني ولكن تفيد الاستدراك وكأن تفيد التشبيه وكأن كأنه هو كأنه هو ها إذن ثم قال بعد ذلك أعطانا ماليج للإعراب ليت العطلة قريبة لا أخير ما قال طيب من يعرب كأن القمر مصباح كأن القمر مصباح سلمونا كأن حرف نصب وتوكيد كأن حرف نصب وتوكيد أش قال سي حمزة كأن حرف نصب وتشبيه كأن للتشبيه إذن فهي حرف نصب وتشبيه حرف نصب وتشبيه حرف تشبيه باعتباراش باعتباراش المعنى الذي تؤديه ونصب باعتباراش العمل لا باعتبار العمل إذن فهي حرف نصب وتشبيه زيد المصباح كأن القمر القمر القمر اسم كأن اسم كأن زيد منصوب وعلامة تصبيه فتح الظاهرة على آخره مزيان مصباح مصباح خبر كأن خبر كأن زيد مرفوع بضم الظاهر في آخره مزيان قوله ليت العطلة قريبة ليت العطلة قريبة سيف لذيذ ليت حرف ليت المعنى إذن حرف تمني زين ليت والعمل العمل اسم لا أشتدي حرف تمني ونصب ونصب زين العطلة العطلة اسم اسم اسم ليت منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره زين قريبة قريبة خبر خبر ليت خبر ليت مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة ما زين ضمة الظاهرة على آخره على آخره على آخره إن المجرمين في عذاب جهنم إن المجرمين في عذاب جهنم يلا سعيد إن حرف حرف نصب وتوكيد إن حرف نصب وتوكيد مزيان حرف نصب باعتبار العمل وتوكيد باعتبار إيش المعنى أكدنا المعنى يعني أكدنا أن المجرمين في عذاب جهنم إن المجرمين اسم إن اسم إن منصوب بالفتح الضير على آخره مازيان المجرمين في عذاب في حرف جر في في عذاب اسم مجرى عدش في عذاب جهنم وهو مضاف جهنم مضاف إليه لأن الجملة في محل رفع الخبر وشبه الجملة في محل رفع خبر إن مازيان أصدركم في هذا الإعراب صحيح في محل لا جابوا قال شبه الجملة في محل نصب لا لا رفع خبر خبر يكون مرفوع إن لاحظوا لاحظوا إن المجرمين في عذاب جهنم جينا سيف جينا الله يعطيك الصحة المجرمين راه يجمع مذكر سالم جمع مذكر سالم ينصباش بليا بليا الله يعطيك الصحة بليا الله يعطيك الصحة إذا المجرمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء النائب عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. إن المؤمنات على سبيل اسم جمع مذكر سالم تتنوب عليه تتنوب عليه منصوب هنا باش بتنصبه إذا كان مرفوع باش يترفع بالواو باش يتنصب ويتجر بالياء هنا هنا شباب النصب ولا الرفع ولا الجر بالنصب والنصب لأنه اسم إن إذا بيت نصب باش بالياء بالياء كما أنك إذا جبتي جمع مؤنث ثاني باش بيت نصب لا لا بالياء اللي هي الكسرة إن المسلمات إن إن إيه إن المسلمات ما تنقولش مسلمات واضح إذن إن المجرمين في عذاب جهنم إن المؤمنات في خير إن المؤمنات في خير اسمه إلا منصوب في الكسرة إيه وفي خير في حرف مجرد إيه في اسم مجرور إيه وشبه الجملة في محل رفعين خبر إن مازين إن الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن سمستوى إن حرف ركيب ونصب أيه إن الله الله منصوب على منصوب اسم اسم إلا مجلل منصوب على الطاوزين زيد اسم جار منصوب على الطاوزين أيه وعلى مثل الفتحة الفتحة الظاهرة على آخره أيه غفور غفور خبر خبر إن أيه علامة مرفوع وعلامة رفعية ثم الظاهرة على آخره مازين وهو ذكر غفور رحيم ورحيم معطوفة على معطوفة مزيان معطوفة العطف اش تيكون عطف نوعان عطف نسق وعطف بيان هذا خبر ثاني كوك إذا ما كاين عطف خبر ثاني إذا ما كاين عطف هنا اش فيه كاع داكشي اللي قلنا فين في المبتدا والخبر وما نستحضروه هنا إذا هنا بغينا ناخذ فائدة أنه يجوز تعدد خبر. الخبر أيه. يجوز تعدد الخبر خبر ثاني مرفوع أي خبر ثاني مرفوع إذا نكتفي بهذا القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.